مصدر علمه، إن لم يكن مصدر علمه القرآن الكريم فقد ضرب في عباه ودخل في شيء من التخريف وذكر الأساطير. القرآن وحده المهيمن على الكتب كلها. وحينما أقول القرآن لا تظنوا أني أعزل السنة الصحيحة عن القرآن الكريم، فالقرآن لا يفسر إلا بالقرآن وبالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول وبأقوال السلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهم مستقوا التفسير من معدنه الأصيل من المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي ناط الله عز وجل به بيان القرآن الكريم في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، مصداقا لوعده سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيان القرآن على من؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقرآن تحدث عن معجزة القرآن وعن كونه أعظم الآيات التي أوتيها نبي على الإطلاق. أعظم آية أوتيها نبي بيد أن الذي أوتيته كان وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزة لا تساويها معجزة على الإطلاق، ومع ذلك وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بالرحمن الذي أنزل عليهم القرآن وجعل، انظر الرحمن أول منا ذكرها، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إذن تعليم القرآن كمنا أعلى في الرتبة من خلق الإنسان. علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان ليدرك نعمة القرآن، علمه البيان ليدرك نعمة القرآن. وإلا لو لم يعلم الإنسان القرآن فكيف يدرك نعمة القرآن التي أنعمها الله عز وجل عليه؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولذلك عقدت مقارنة في اللقاء الماضي بين افتتاحية السورة في الكلام عن بني إسرائيل وعن الكلام عن بني إسرائيل في ختام السورة، وذكرت أن الله تعالى بعد أن تكلم عن القضاء الذي قضاه لبني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قال بعدها سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيرشد الأمة إلى أن تعتصم بحبل الله بالقرآن الكريم وأن تفقه القرآن وأن تعمل بالقرآن. وحينما تحدث في خاتمة السورة كذلك عن نهاية بني إسرائيل في قوله وقلنا من بعده من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني تفرقوا في الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة التي ذكرت في افتتاحية السورة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، فقال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اختتم الكلام عن بني إسرائيل في نهاية السورة كما اختتم في افتتاحيتها إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، فقال هنا وبالحق أنزلناه، أي القرآن الكريم، وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم تكلم عن القرآن الكريم وكيف نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا منزلا تنزيلا ليقرأه على الناس على مكث كما قال، وقرآنا قرآنا أي عظيما، والتنكير للتعظيم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وربطنا بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة قال كذلك نزل جملة واحدة من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأنزلناه مفرقا في احتباك وأنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أي جاء رطلا وراء رطل ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. هذه الآية مرتبطة بتلك الآية ولا تفسر إحداهما بمعزل عن الأخرى. فالقرآن في تفسيره تجمع آياته لا تفسر كل آية من القرآن الكريم وحدها بل من تمام العلم بالتفسير أن تجمع الآيات. ولذلك كان أعلى درجات أو أعلى منازل تفسير علوم القرآن أعلى المراتب وأعلى المنازل تفسير القرآن بالقرآن. ومن أفضل الكتب التي أجادت في هذا تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ثم العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. وللأسف لم يكمل تفسيره وإنما يعني كان الأمر خاصا ببعض صور وببعض آيات القرآن الكريم. يعني كنا نرجو أن أو نتمنى لأن الأمر في غير المحقق توفاه رب العالمين ألحقه الله بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا على ما أداه من تحبيب للناس في كتاب الله تبارك وتعالى ومن تبيين لآيات الذكر الحكيم. يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه. عاد للحديث عن القرآن. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. أنتم يا من قيل لكم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومع ذلك ما استطعتم أن تأتوا بمثل صورة كإن أعطيناك الكوثر أو قل هو الله أحد ومع ذلك أفحشتم في عدائكم لمحمد صلى الله عليه وسلم وحدتم وقلتم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. يقول لهم هنا سبحانه وتعالى هل تظنون أن الله في حاجة إلى إيمانكم؟ بعض الناس يظن حينما تدعوه أنه لو آمن سيزيد في مملكة الله شيئا وإن كفر سينقص من مملكة الله شيئا. هذا إنسان أي إنسان كائنا من كان لا يزيد في ملك الله شيئا. يقول ذلك رب العالمين في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. مشكلة الإنسان أنه يظن نفسه يظن سر الوجود وأنه لو مات أو حدث شيء له ستنطفئ الشمس وتغيب الشمس وتضيع الدنيا وربما الآخرة. لا يا أخي كفكف من غلوائك خفف الوطء لا تستكبر فمن أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك شيئا من ملك الله الذي لا يستطيع أحد أن يحصي ملك الله. يقول أطت السماء بتزيق مش قادرة تتحمل أطت كأطيط الرحل عارف لما تقعد على كرسي من ثقل الحمل يزيق أطت السماء وحق لها أن تأط. السماء حق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع فيش مكان خالي إلا وملك ساجد ملك قائم ملك راكع كل ذلك عبودية لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج، إسراء والمعراج، حينما رأى الملائكة يدخلون البيت المعمور الذي في السماء السابعة، يدخلونه 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك غير الذين دخلوا قبل ذلك، وهكذا حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة 70,000 ملك كل يوم. ما هذه الأعداد؟ والملائكة ليست مثلكم، مخلوقات هائلة. حينما يقرأ الإنسان قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لو تدبرت هذه الآية تدبرا قريبا من حق التدبر لوعيت أشياء هي غائبة عنك وأنت غائب عنها. من منا يعي حقيقة الموت؟ من منا يعي حقيقة الحياة؟ من منا يعي حقيقة أن الله خلق الموت وخلق الحياة؟ من يعرف سر الموت؟ من يعرف سر الحياة؟ ائتوني بالعلماء الذين يعنون بدراسة الإنسان كإنسان من جميع جوانبه، من منهم وقف على سر الحياة؟ هل استطاع الإنسان في مسيرته عبر الأجيال والقرون أن يقف على سر الحياة البدائية أو الأولية في الأميبة مثلا، في الخلية، الشيء البسيط الذي يقال عليه شيء بسيط كالأميبة أو شيء من هذا القبيل؟ فما بالكم بالحيوانات المركبة؟ فما بالكم بالإنسان؟ فما بالكم بالروح؟ من يعي؟ من يعرف؟ تظنون أن الملك أرضا تقاس بالأمطار أو بالكيلومترات أو بالأميال؟ الملك ليس كما تظنون، الملك ملك. هذه الأشياء التي تظنونها وحدها هي ما يقع في ملك الله، وهناك ملك القلوب، ملك النفوس، ملك الأرواح، أرواح المخلوقات. وحينما نقول أرواح المخلوقات ليس البشر وحدهم، بل مخلوقات عديدة خارج الحصر وخارج الإحصاء. حينما يقول لك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هل هذه كلمة يستطيع مخلوق أن المخلوقات تستطيع أن تتصور عبارة ما في السماوات وما في الأرض؟ ما هي المخلوقات التي في السماوات وما في الأرض؟ من يعي؟ من يعد؟ من يحصي؟ الله المحصي وحده سبحانه وتعالى، من علوم ربنا سبحانه وتعالى. كان يعلم الأطفال الصغار في مدارس التوحيد يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات. وكلمة في السماوات عبارة نسمعها ولا نستطيع أن نحيط بها علما. هؤلاء الذين يظنون أنهم يحيطون علما بالباري جل وعلا، إن مخلوقات الله لا تحيطون بها علما. هذا الكون من يحيط به علما؟ من يستطيع أن يحيط بالكون المنظور الذي هو السماء الدنيا؟ لا نتحدث عن سماوات أخرى، بل نتحدث عن السماء الدنيا، الكرة التي يقع فيها عالمنا. لا نتحدث عما وراء ذلك من سماوات أخرى، وإنما في داخل هذه القبة السماوية. من يستطيع أن يعرف حدودها؟ من؟ العالم ومناظره ودراسته، من يستطيع أن يعرف حدودها؟ من؟ لا أحد. إياكم أن تظنوا أن أمريكا أو الروس أو الكلبلايكا أو يعرفون شيئا عن هذه الأمور. هذه الأمور من علم ربي، ومع ذلك يصعد محمد عليه الصلاة والسلام ويجوب الفضاء ويصعد إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة ويعود في ليلة واحدة. أمور لا تتصور ولا يحاط بها علما، ولكننا نؤمن بها لأننا نؤمن بالخلاق العظيم سبحانه وتعالى. فرب العالمين سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن هؤلاء الكفار يقول قل آمنوا بعد أن تتحدث. يعني انظر القرآن الكريم، كان يعجبني مقولة لبعض مشايخنا حينما يتحدث عن سورة النازعات ويقسمها إلى قسمين، والنازعات غرقا الملائكة، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. أمور خطيرة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، الأرض التي يحاسبون عليها بالساهرة. بعد هل أتاك حديث موسى، احنا في ايه ولا في ايه في هذا العلم، هل أتاك. كان يقول أحد مشايخنا يريد القرآن الكريم أن يبين لكم التباين بين هذا العلم الذي بمجرد أن يأتي رسول من عند الله يذعن الناس، لا يخرج كده. وأذكر لكم تعبيره بالنص، كالكعبة شرية في وسط هذا الكون الهائل العظيم الذي يسير وفق إرادة الله عز وجل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الكون كله ينفذ أمر الله في نازعاته، في ناشطاته، في كل شيء مما ذكره فيه. فجأة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما مجال الطغيان هنا؟ ما هو الملك الذي أدى بك أيها السفيه المجنون الحقير إلى أن تطغى؟ تطغى بماذا؟ لو كشف لك حقيقتك وعرفت قدرك في كون الله كيف تطغى؟ ما سببه؟ وذلك تفاوت هائل بين أدلة ربانية هائلة بمجرد أن تلقى على الإنسان هذه البيانات العظيمة توافق الفطرة، فتهتف الفطرة من أعماقها بألوهية الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما ينازع الإنسان فطرته ويكبت الفطرة ويحاربها طغى، فقال هل لك إلى أن تزكى؟ تعالى توضأ واغتسل وطهر، وطهر قلبك من هذا الشرك ومن هذه الوثنية. المهم أن الله عز وجل بعد أن يذكر هذا الجمال العظيم ويتحدث عن نزول القرآن الكريم يقول عن هؤلاء المشركين قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إيمان الناس، لكن الله عز وجل يقول له عمل، يعني أنت قمت بما أمرك الله عز وجل به، لقد بلغت، ويشهد الله على أنك بلغت، ويشهد المؤمنون، وعلمت وأوضحت، ما قصرت يا محمد. وهم بعد ذلك إن أرادوا أن يؤمنوا فليؤمنوا، وإن أرادوا أن يكفروا فليكفروا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا فيه إعراض عنهم، اعرض عنهم، أعرض عنهم يا محمد، احتقرهم، لا قيمة لهم. فإيمانهم وعدمه سواء. آمنوا، قل آمنوا به، به تعود على القرآن الكريم، به بالقرآن الكريم، الضمير في الهاء هنا يعود على القرآن. قل آمنوا بالقرآن أيها المشركون أو لا تؤمنوا. واحد يقول معقولة القرآن يقول أو لا تؤمنوا؟ حينما أمرك بفعل الأمر، الأمر حينما يأتي من المساوي يكون التماسا، من الأدنى للأعلى يكون دعاء. أنا لما أقول يا رب اغفر لي، لا تقل اغفر فعل أمر، وإنما فعل دعاء. يبقى الأمر من الأدنى للأعلى، فعل الأمر دعاء، من المساوي التماس، لكن لو كان من الأعلى للأدنى يكون أمرا. فالله يقول قل آمنوا به، من الممكن أن تقول فعل أمر أمرهم بهذا، ولكن يقول أو لا تؤمنوا. هل ربنا يأمر بعدم الإيمان؟ لا، وإنما هذا كما قال سبحانه وتعالى حينما يدخلون النار. اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. فالمقصود التسوية بين الصبر وعدم الصبر. لا الصبر سينفعكم ولا عدم الصبر سينفعكم سيان. فنفس الكلام هنا، آمنوا أو لا تؤمنوا، إيمانكم لن يزيد في ملك الله شيئا وكفركم لن ينقص من ملك الله شيئا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أو لا تؤمنوا، لا آمنوا مجزومة. لماذا مجزومة؟ لأن فعل أمر. طيب حينما نأتي على لا تؤمنوا مجزومة لأنها معطوفة على مجزوم، ولا لأن لا أن هي جزمتها؟ نقول لا، لا تجزمها لأنها ليست ناهية. ففي هذا التركيب لا تأتي لا ناهية بل تأتي نافية. فلا تؤمنوا نافية وليست ناهية، والجزم استفيد من عطفها على مجزوم لا من دخول لا ناهية عليها. واضح الكلام؟ فإذا هذا التركيب اصبروا أو لا تصبروا، إلا لا تكون نافية وليست بناهية في هذا التركيب. اصبروا أو لا تصبروا، آمنوا به أو لا تؤمنوا سيان، إيمانكم وعدمه سواء. فهذا من باب التسوية كما يقول سبحانه وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس معنى ذلك أنهم أحرار ويخيرهم بين الكفر وبين الإيمان، لا، وإنما هذا للتحقير، لتحقيرهم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، وفي مطاويه تهديد لهم كما قال تمتعوا قليلا. هل هو حينما يقول تمتعوا قليلا إنكم مجرمون يكون هنا قد أمرهم بأن يتمتعوا، أم يهددهم بالتمتع الذي سيعقبه محاسبة ومعاقبة؟ فهنا يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، آمنوا بالقرآن أو اكفروا بالقرآن سيان، الله ليس في حاجة إليكم. ثم يعلل ذلك بقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله أنتم لستم مؤهلين للحكم على القرآن الكريم وعلى عظمة القرآن الكريم، وإنما المؤهل لذلك العلماء، أما أنتم فجهال أيها الجاهليون. أثبتتم جهلكم، أثبتتم أنكم جهلاء وفي جاهلية عمياء. أما العلماء بحق فقد آمنوا بالقرآن الكريم. إن الذين أوتوا العلم، إن هنا جاءت للتعليل، هل جاءت للتعليل قل أم لتعليل آمنوا به أو لا تؤمنوا؟ احتمال أن يعود على الأمرين. لو قلنا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذين أوتوا العلم، يكون تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهم هذا الكلام فإنك لست بحاجة إليهم، أسليك عن كفر قومك بك بإيمان أهل العلم بك من أهل الكتاب. ومن الممكن أن يكون متعلقا بقوله تبارك وتعالى آمنوا به أو لا تؤمنوا، ويكون ردا عليهم إن كنتم أنتم كفرتم فإن أهل العلم آمنوا وأنتم جهال، لا حكم لكم في مثل هذه الأمور، وإنما الحكم للذين أوتوا العلم. فقال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من قبل القرآن الكريم، إذا يتلى عليهم، إذا يتلى عليهم، إذن لم يحدث هذا في السابق وإنما سيحدث في المستقبل، إذا يتلى عليهم، ومن الممكن أن يحدث الآن ساعة نزول القرآن الكريم، إذا يتلى عليهم، إذن تدل على الاستمرار وليس على حالة واحدة، لم يحكي حالة ماضية مضت وانقضت، وإنما يتحدث عن أمر مستمر. إذا كلما تلي عليهم القرآن الكريم، إذا يتلى عليهم أي القرآن الكريم، يخرون للأذقان. الخرور هو السقوط بشدة، ولكنه هنا قال للأذقان، والذقن هي مجمع اللحيين وهي ما تنبت عليه اللحية، وتسمى اللحية ذقنا مجازا، لكن اللحية لحية، أما الذقن فهو العظمتان اللتان تلتقيان عند التقاء اللحيين، هذا لحي وذاك لحي، الذي فيهما الأسنان، اللحي العظام الذي فيه الأسنان، الذي حينما تراه عظما يكون على هيئة مسدس ويكون فيه الأسنان والضروس، هذا هو اللحم. نهايته في هذا المكان، في غضروف في هذا المكان، اسمه الزقن. فيقول يخرون للأذقان سجدة. في حال كونهم سجدة، سجدة تعرب حال، لم يقل يخرون للأذقان وفقط، بل قال سجدا. لكن السجود لا يكون إلا على الجبهة. ولذلك قال بعض العلماء كان أهل الكتاب السابقين، كان أهل الكتاب السابقون كانوا يسجدون على لحاهم، وهذا أمر لم يثبت لدينا. ولكن الخرور يخر الإنسان، فأقرب شيء إلى الأرض حين يخر، أقرب شيء إلى الأرض تكون الزقن، قبل أن يقلب وجهه بعد ذلك ويجعل الجبهة في الأرض. واضح؟ يعني تخيل كده وأنت نازل للسجود، تكون نازل يكون وجهك هكذا، حتى إذا نلت يصبح الزقن أقرب شيء إلى الأرض، ثم بعد ذلك تقوم بوضع الجبهة على الأرض، وكأنهم يبالغون في وضع الخرور، حتى إنهم يريدون أن يمحوا تماما الأنف، لأن الإنسان لو سجد على جبهته يستحيل أن يسجد الزقن، وإن سجد على ذقن يستحيل أن تسجد الجبهة، لأن الأنف ناتئ في المنتصف هكذا، فالنتوء هذا يجعلها هكذا. إن سجد هذا لا يسجد ذاك، وإن سجد ذاك لا يسجد هذا، وهكذا. فهنا مبالغة، والبعض يقول بل هي عبادة مستقلة أن يخر للأذقان. فالذقن التي أو اللحية مأمور الإنسان أن يهذبها وأن ينظفها وأن يهتم بها، فإذا به يعفرها في التراب لخالقها سبحانه وتعالى. فتعفير اللحية في التراب، وبالذات إن كانت لحية كثة وسجد على الجبهة، فإن اللحية ستكون على الأرض. فقال يخرون للأذقان مبالغة في السجود. فعلى أقوال المفسرين يفهم هذا الأمر. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام يطول في هذا الباب في مجموع الفتاوى. المهم أن علماء اللغة اهتموا بتفسير يخرون للأذقان، ولذلك أعادها مرتين، قال يخرون للأذقان سجدا. ويقولون إذن العبادة فعلية وعبادة قولية، فيجمعون بين الفعل والقول، يخرون للأذقان سجدا. ويقولون في حال سجودهم سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربنا، تعظيم لربنا، تنزيه لربنا، ننزه ربنا، وفي نفس الوقت التسبيح يطلق على التعجب، متعجبين. لماذا؟ لأنهم منذ أن أرسل أنبياء بني إسرائيل، وكان كل نبي كما قال القرآن الكريم كان يؤخذ على كل نبي وكل رسول الميثاق، إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام لتنصرنه، كان يؤخذ عليهم الميثاق كما في سورة آل عمران. ولذلك نحن حينما تحدثنا عن البشارات الموجودة في الكتب السابقة وذكرنا ذلك، لأن القرآن صريح في هذا الأمر، يعني يكفينا الآية التي تتحدث عن هذا الأمر في سورة الأعراف، تعرفونها جيدا وأعدناها مرارا أمامكم، حينما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، بعد عبادة العجل أخذ أفضل 70، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار الذين لم يعبدوا العجل، خلاصة بني إسرائيل. يبقى البشر أفضل البشر في ذلك الزمان، 70 الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام للقاء الله عند الجبل، المكان أعظم بقعة في الأرض وقتئذ، الجبل الذي تجلى له رب العالمين، لأن التجلي حدث قبل عبادة أو أثناء عبادتهم للعجل، ورجع موسى الى قومي ربنا اسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي فعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجر اليه. اذا معنى ذلك ان موسى عليه الصلاه والسلام كان قد تجلى رب العالمين للجبل في ذلك الوقت، اعظم البقاع. طيب البشر افضل البشر في ذلك الوقت، ما الذي حدث واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم؟ فلما اخذتهم الرجفه الزلزال قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء وانت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه انا هدنا اليك. ده كلام موسى. وتكلم الرحمن فماذا قال؟ قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. اسمعوا وعوا، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. اذا محمد يذكر في هذا المقام، رحمتي ساكتبها لاتباع محمد. كلام صريح مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع السبعين المختارين من قوم موسى. رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول. إذا معنى ذلك أنه أخذ العهد على أتباع الأنبياء أن كل واحد منهم وإن لم يشهد محمدا فقد أخذ عليه العهد أن يؤمن به وأن يتبعه وأن يعذره وأن يوقره وأن ينصره إن جاء محمد عليه الصلاة والسلام. ولو بعث محمد عليه الصلاة والسلام في زمان موسى لأصبح موسى تابعا له، في زمان عيسى لأصبح عيسى تابعا له، وهكذا الأمر مأخوذ عليهم بهذا الأسلوب. فإذا هذا موجود في كتبهم، وأطلنا النفس في استخراج هذا من بقية ما تبقى من أيدي القوم حينما كنا نفسر هذه الآية في سورة الأعراف. ما علينا، إذا هذا الأمر موجود عندهم وجدد العهد به في زمان داود وفي زمان سليمان وعند أشعياء وغير أشعياء وفي كتبهم، حتى جاء المسيح عليه الصلاة والسلام وأبرز البشارة بأحمد صراحة وواضحة، وكان يتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة. هذا الكلام موجود في كتبهم. الحجر الذي رفضه البناؤون، الحجر الذي قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، وكان هذا عجيب في أعيننا. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارها، ومن يسقط على هذا الحجر فإنه يرده، وإذا سقط عليه هذا الحجر فإنه يسحقه. تحدثوا عن الجهاد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحجر الذي رفضه البناؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا موضع الذي له. إذا هذا الكلام عند هؤلاء فكانوا ينتظرونه، وهذا هو السر في مجيء اليهود إلى يثرب. لماذا جاءوا إلى يثرب قبل الإسلام؟ في انتظار النبي آخر الزمان، كانوا وكانوا ينتظرونه على أحر من الجمر كما قال القرآن الكريم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، لم يقل ما جهلوا، ما عرفوا، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لأنهم كانوا ينتظرونه إسرائيليا، يريدون أن يغيروا إرادة الله ومشيئة الله، مع أنه أخبرهم أنه إسماعيلي. فلما جاء لا، كنا نريد إسرائيليا، يريدون أن يغيروا في مشيئة الله عز وجل، سبحان الله. فلما جاء إسماعيليا كفروا به وحسدوا، الذي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل ذلك نزل في الكلام على كفر اليهود بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن أهل العلم كما أوضح القرآن الكريم الصادقون منهم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وكانوا ينتظرونه على أحر من الجمر. فلما أن جاء بمجرد المجيء والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فرح بمجرد أن سمعوا بمجيء محمد، فرح. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ولذلك سجل القرآن موقفا عظيما في سورة القصص في العهد المكي، في العهد المكي الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. الذين أرسلهم نجاشي الحبشة ليعرفوا حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام، فقال أبو جهل وأباء الجهل من حولي الحمد لله جاء الصيارفة الذين يستطيعون أن يفرقوا بين العملة الدخيلة والعملة الصادقة الصحيحة في باب النبوة والرسالة، نحن أميون، أما هؤلاء فمن أهل الكتاب الأول جايين يعرفوا حقيقة محمد، سيفضح محمد عليه الصلاة والسلام. ودخلوا عليه فإذا بي يقرأ عليهم القرآن الكريم حتى خضلت لحاهم من شدة البكاء، خضلت لحاهم. وسجل القرآن الكريم هذا الحدث في سورة القصص. ولذلك حينما خرجوا يقول لهم المشركون بئس رسل القوم، أنتم أرسلكم قومكم لكي تفضحوه فإذا به يسحركم بسحره، وأوعدوا إلى عبيدهم وإلى الأطفال الصغار يتابعوهم ليضربوهم بالأحجار، فكان هؤلاء يخرجون من جيوبهم ويعطوا هؤلاء العبيد الذين يضربونهم بالحجارة. والآيات تقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به بالقرآن يؤمنون، بمحمد يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، صبروا على الإيمان بمحمد بعيسى، وها هم يصبرون على الإيمان بمحمد من أول لحظة، من أول لحظة. فيقول بما صبروا ويبرؤون بالحسنة السيئة، يشتموا من أهل مكة فيدفعون للعبيد أموالا، ويبرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو، لغو أهل مكة وكلام أبي جهل، أعرضوا عنه وقالوا لنا منكم ملنا، لنا أعمالنا، أنتم لن تحاسبوا عنا ونحن لن نحاسب عنكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم للمتاركة، لا نبتغي الجاهلين. يقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه القصة التي حدثت في العهد المكي استدعى القرآن الكريم إلى الذاكرة مرة أخرى حينما تعارك المسلمون في المدينة مع اليهود، وظهر حقد اليهود الدفين، فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين. أعاد إلى الذاكرة ما حدث في مكة، وهذه الآية ليست على العموم وإنما على خصوص أناس أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ليست عامة لكل النصارى. ولذلك يعني لا نريد من الكذابين الدجالين الذين يفسرون القرآن بأهوائهم طبقا للمعطيات السياسية، القرآن الكريم أعظم من هذا. فالقرآن الكريم يقول ماذا؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، دي حقيقة. وذلك أكثر الذين آمنوا ودخلوا في الإسلام النصارى وليس اليهود. وادرسوا التاريخ، انظروا إلى أهل مصر، أما اليهود فبقوا يعيشون في جيتو، اليهود لا يدخلون في الإسلام ولا يدخلون أحدا في دينهم، لأنهم يؤمنون إيمانا جنسيا تعصبيا دمويا، إيمان جنسي، إيمان جنس رب إسرائيل، إسرائيل فقط، الخلق كلهم عبيد عندنا، دينهم ليس. ولذلك حينما جاءوا إلى جزيرة العرب ما دعوا أحدا من المشركين إلى الدخول في دينهم، يعيشون في شبه الجيتو أو الجيتو اليهودي. فيقول هنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هم الذين قالوا إنا نصارى، من يجي لأنه النصارى يقول لك يا عم انتوا، هم اللي بيقولوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. إذا رب العالمين حكم عليهم بالإحسان وحكم عليهم بأنهم آمنوا بالقرآن الكريم، إذن هذا عمل أهل العلم الذين آمنوا بالفعل الذين يفرحون بما أنزل إليك. ومن أخلاقهم هنا ما ذكره الله عز وجل، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم، إن الذين أوتوا العلم من قبله، ولم يقل الكتاب، لأن هناك من أوتي علما ولم يكن تابعا لأهل الكتاب كزيد بن عمرو بن نفيل، فقد كان من الحنفاء والذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم ورقة بن نوفل كذلك، ثم سلمان الفارسي وأبو ذر الباحث عن الحق. مجموعة من العرب الباحثين عن الحق، كانوا باحثين عن يبحثون عن الحق، فلما وجدوه أدركوه عضوا عليه بالنواجذ. ومنهم من كان من علماء أهل الكتاب، ولذلك جاءت الآية هنا إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبل القرآن ومن قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إذا يتلى عليهم يخرون حركة لا إرادية. عارف اللي كنت منتظر، هو ده اللي كنت مستنيه، كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر، يبحثون عنه. هو ده اللي إبراهيم بشر به، اللي موسى بشر به، اللي يوسف ذكره، اللي المسيح ذكره، أهذا هو بين أيدينا الآن نراه نحن؟ هو هذا الكتاب الذي أنزل عليه؟ ولذلك يسقطون على الأرض، انظر إلى يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا، تعظيم لله، تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى مع التعجب، فالتسبيح يأتي للتعجب، فجاء التعجب هنا. علماء كانوا يقرؤون عنه في الكتب فوجدوه محققا بعكس الذين كانوا يعيشون غافلين. وفجأة جاء إليهم رجل يقول أنا رسول الله، فبحثوا فوجدوه صادقا بعكس من كان يبحث. أتعرفون الرجل الذي ضلت به راحلته؟ أتعرفون الرجل الذي ضلت به راحلته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فرح الله عز وجل بتوبة عبدي؟ ضاعت منه الراحلة في الصحراء الدوية المهلكة وعليها طعام وشراب وأشياء، فاستسلم للموت لأنه خلاص هي التي تبلغه السلامة، فنام واستسلم للموت. فلما استيقظ وجد الدابة أمامه، فمن شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهؤلاء كانوا في درجة قريبة أو شبيهة بحال هذا الرجل، فحينما رأوه ماثلا أمام أعينهم هو ده النبي الأمي الذي كتب عنه في الكتب السابقة، أنحن نراه بأعيننا؟ أنحن نشاهده؟ أنحن نسمع صوته؟ أنحن نسمع الذكر الحكيم الذي أنزل عليه؟ هذا الرجل الذي لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حيا ما وسعه إلا اتباعه، بل إبراهيم أبو الأنبياء، بل آدم أبو البشر لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا الذي قيل في شأنه لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا هو نراه بأعيننا؟ فسقطوا على الأرض بحركة لا إرادية، سجدا لله سبحانه وتعالى. فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ما كان وعد ربنا إلا مفعولا. كنا نصدق به، كنا نؤمن به قبل أن نشاهده، فتحقق الموعود. فقالوا إن كان وعد ربنا، يعني يقولون هذا في سجودهم سبحان ربنا تعجبا تنزيها تعظيما تقديسا تمجيدا لله سبحانه وتعالى، ثم يقولون إن كان وعد، إن بمعنى ما عند الكوفيين، واختارها الفراء والإمام الطبري، إن بمعنى ما، إن كان وعد ربنا لمفعولا، واللام بمعنى إلا، يعني ما كان وعد ربنا إلا مفعولا. وسيبوي ومن تبعهم من مدرسة البصريين يقولون إن هي مثقلة في الأصل ثم خففت، المخففة من الثقيلة، والتي اسمها ضمير الشأن. لا نريد أن ندخل في هذا الجو الإيمان العظيم إلى كلكعة النحويين وخلافاتهم الصناعية. ما كان وعد ربنا بأسلوب القصر والحصر، ما كان وعد ربنا إلا مفعولا. والوعد المقصود به المصدر، وعد يعد وعدا، الوعد والموعود وهو المفعول نفسه، الموعود وهما لا ينفكان. فإن وعد الله متحقق، وتحقق وعد الله يكون بماذا؟ بتحقيق الموعود. إن كان وعد ربنا، ما كان وعد ربنا إرسال محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالوعد به تحقق لأنه كان دعوة. ربنا ربنا، والكعبة بترفع، وأعمدة الكعبة أو قواعد البيت ترفع. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم محمد، دعوة محمد كان دعوة إبراهيم، وقواعد البيت ترفع. فحينما يتحقق ذلك بالنسبة للأحناف كزيد بن عمرو بن نفيل، هو ده مجد الآباء والأجداد. الكعبة كانت حينما رفعت كانت الدعوة أن يخرج، لأن إبراهيم دعا الله عز وجل ودخل في صراعات مع الصابئة ومع الوثنيين ومع كل المشركين، ولكنه كان يريد أن يخرج من صلبه ومن ذريته رجل يخرج على الدنيا برسالة كنور الشمس، تشرق كنور الشمس، لا تترك جحر ضب خرب إلا وتدخله. فكان يدعو هذا الدعاء. معنا إسماعيل ابنه كان نبيا رسولا، وإسحاق، وإسرائيل، ويوسف ذرية بعضها من بعض، لكنه يريد شيئا آخر غير إسماعيل وغير إسحاق وغير إسرائيل وغير يوسف وغير كل هؤلاء. يريد أن يخرج من صلبه رجل يخرج على الدنيا كخروج الشمس، لا تكن رسالته رسالة محلية إقليمية، ولكن رسالة تكون خارج الزمان، لا يحدها حد ولا يقف أمامها سد، رسالة عابرة للأزمان، عابرة للحدود. ولذلك كانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام رسالة للإنس وللجن، للعرب وللعجم، لزمان الرسول ولمن بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى ما تستمر الدنيا وتستقبل من أزمنة وإلى قيام الساعة. إن كان وعد ربنا، وعد لإبراهيم، وعد لإسماعيل، وعد لموسى، إن كان وعد ربنا لمفعول، كنا نؤمن بهذا إيمانا يخالط الدم وهو يتحقق. ثم يقول إن كان وعد ربنا لمفعول ويخرون للأذقان يبكون. خرور جديد بمعنى جديد، في المرة الأولى كان خرورا للسجود، أما هذا الخرور الغرور فبعد تلاوة القرآن الكريم ودراسة تفصيل فقال ويخرون للأذقان يبكون بكاء. البكاء ليس دائما بكاء حزن، أحيانا يكون الإنسان من شدة الفرح والاشتياق يبكي، يبكي فتختلط الدموع، أحيانا الدموع تختلط، ليست دائما الدموع تكون دموع خوف أو دموع حزن، أحيانا تكون الدموع دموع فرح، هيبة، توقير، تعظيم، شكر لله سبحانه، فتختلط كل هذه المعاني في قلوب هؤلاء العلماء فيخرون للأذقان يبكون. ولذلك يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان يبكون. قالوا هنا عطف صفات، في المرة الأولى كان سجودا، لكن السجود كان جاء بأسلوب، جاء بصيغة الاسم، سج الحال بصيغة الاسم، سجدا يعني ساجدين، سجدا والاسم يفيد ماذا؟ الثبات، الثبات، لكن الفعل يفيد التجدد والحدوث، لكن كلاهما يؤدي المعنى، ولكن عن طريق التفنن في الصيغة. يعني يقول في الأولى يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا، يقولون إذن الأمر سيتكرر، يخرون إذن الأمر سيتكرر، إذن سجدا وإن أثبتت الثبوت أو أفادت الثبوت فإن يخرون ويقولون تفيد التجدد. أما قوله ويخرون للأذقان يبكون تدل على التجدد أيضا، يبكون ويزيدهم خشوعا. ما الذي يزيدهم؟ البكاء، السجود، القرآن الكريم. من الممكن أن تعود على أي من هؤلاء، ويزيدهم أو يزيدهم الله عز وجل من سجدوا له وبكوا بين يديه، يزيدهم كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان كلما أحدث عملا من أعمال الصلاح يزداد به، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقال يزيدهم سبحانه، يزيدهم خشوعا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. ثم قال بمناسبة ما ذكر عاد الحديث مرة أخرى، لأن الداعية لا ييأس. يعني قل قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا أيها المشركون، ولكن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. لماذا الرحمن فقط بدون أي اسم من أسمائه، مع أنه قال أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى؟ يبقى معنى ذلك أن هذه الآية سبب نزول، وإن كان سبب النزول لم يصح في ذلك، لم يصح في ذلك سبب من أسباب النزول، إلا أن الآية توضح أن هناك سبب نزول وإن لم يصح، لأن كما يقول يسألونك عن كذا، يسألون ولا يوجد عندي سبب للنزول صحيح، لكن الآية بتوضح عدم فعله. فهنا نفس الكلام، يقول سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ادعوا الله او ادعوا الرحمن. اذا معنى ذلك انهم دعوا الله ودعوا الرحمن، فانكر عليهم ذلك المشركون، والمشركون كانوا ينكرون اسم الرحمن. ولذلك قال واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا؟ فرد عليهم قائلا الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. فصورة الرحمن رد على قولهم وما الرحمن، فكانوا ينكرون اسم الرحمن لله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الروايات وإن لم يكن صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه يقول يا الله يا رحمن، فقالوا ينهانا عن الشرك وعن تعدد الآلهة وهو يدعو إلهين. وهذه الشبهة التي يستغلها بعض المستشرقين والمبشرين أو المكذبين ويقولون بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تنكرون على النصارى عبادة آلهة ثلاثة وأنتم تعبدون ثلاثة، الله الرحمن الرحيم. نقول لهم لا، الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. ده أنتم مش ثلاثة بس يعني، ده كتير قوي. بس هل هذا تعبد في المسمى أم تعبد في الاسم؟ نظرا لأن المسمى عظيم فكثرت أسماؤه. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. ولذلك لما كان القرآن عظيما كانت أسماؤه متعددة، ولذلك لما كان محمد عظيما كانت أسماؤه متعددة، وهكذا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ورب العالمين سبحانه وتعالى أسماؤه لا تقع تحت الحصر. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك هو لك. كل ما يأتي بعد ذلك تفسير لقوله هو لك سميت به نفسك، لأنه قد يقول قائل سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى معنى ذلك أنه سماه به أحد من خلقي؟ لا. اللهم إني أسألك خد بالك من الكلام ده مهم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك مما سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك مما سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلم تطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. أسماء اختص الله عز وجل نفسه بعلمها. فيقول هنا قل ادعوا الله، يا من تقول الله يا رحمن. يعترض المشركون ويقولون يعبدوا إلها غير ربه اسمه الرحمن، من هو الرحمن؟ فيقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، بأي اسم من الأسماء. هذا التركيب قل ادعوا الله، ما معنى كلمة ادعو؟ زاد الزمخشري إلى أن كلمة ادعو بمعنى سموا. قل سموا الله اسم الله أو الرحمن، سموا معبودكم الله أو سموا معبودكم الرحمن. لأن ادعو بمعنى سمي يتعدى لكم مفعول؟ لاثنين. فإذا سمي ربك الله، سمي ربك الرحمن. الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد ناقش الزمخشري في هذا وقال بل الراجح وهذا هو الصواب أن ادعو بمعنى دعاء الطلب ودعاء الثناء على الله. الدعاء ينقسم إلى قسمين كما هو معلوم في القرآن، دعاء الثناء ودعاء الطلب. دعاء الثناء نثني على الله، هناك أدعية تجد الدعاء ليس فيه طلب من الله وإنما هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا دعاء. ولذلك لما كان أفضل الدعاء يوم عرف ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فسئل أحد العلماء وقيل له هذا ثناء وليس بدعاء، قال أوما سمعت قول القائل يطلب نائلة من أحد الأمراء؟ فقال بيقول لأحد الأمراء إيه؟ الأذان ولا إيه؟ قال له أوما سمعت قول القائل يريد أن يطلب من أحد الأمراء نائلة؟ فقال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا أثنى، فهذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه، فما بالكم برب المخلوقين سبحانه وتعالى. فإذا هناك دعاء مسألة وهناك دعاء ثناء. فقولوا قل ادعوا الله سائلينه مثنين عليه باسمه الله أو باسمه الرحمن أو بأي اسم من الأسماء. ويلزم من ذلك حينما تدعون الله مثنين عليه أو سائلينه أن تسموه، فيكون ما ذكره الزمخشري لازما ولم يكن هو المقصود من الآية أصالة. واضح؟ واضح؟ نعم. فقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذه الآية مثل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكما في قول الله تعالى الله لا إله إلا هو في آخر سورة الحشر، الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر الآيات. إذا معنى ذلك أن هذه الآية كشبيهتها من الآيات التي تتحدث عن أسماء الله الحسنى. وأسماء جمع اسم، وجمع اسم أسماء مؤنثة اللفظ، فكان وصفها الحسنى مؤنثا في اللفظ، والحسنى مؤنث الأحسن. فأسماء الله سبحانه وتعالى كل اسم ليس حسنا فقط بل هو ماذا؟ أحسن الأسماء. فالله ليست أسماؤه حسنة فقط بل أسماء الله هي أحسن الأسماء. فلما كانت حينما يأتي البعض ويقول لماذا يقول الحسنى مؤنثة، لأنها وصف لكلمة الأسماء وهي مؤنثة لفظا، فقال له الأسماء الحسنى. أيما تدعو أيا هذا في الأصل اسم استفهام، ومن الممكن أن يستعمل في الشرط، واستعماله في الشرط يكون أوكد حينما تدخل عليه ما، واضح؟ ما هنا المقحمة التي تدل على التوكيد جعلته خالصا للشرطية. أيا تنوين، التنوين هذا يسمى عند النحويين بتنوين العوض، يعني أي الاسمين، أي الاسمين. طب ما الذي نصب أي الفعل الذي جاء بعدها؟ فهي عاملة ومعمولة، والفعل عامل ومعمول، كل منهما عمل في الآخر. فأيا شرطية جزمت الفعل، والفعل أيما تدعو تدعو مجزوم بأي، وأي منصوب بالفعل مفعول به مقدم، واضح؟ أيا ومنون، والتنوين تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف، تقديره أي الاسمين، واضح؟ أيا ما تدعو ما زيدت هنا للتوكيد، يقولون عنها صلة، ويقولون كلاما في إعراب الآية. لا، احنا بنختصر دائما وبنذكر أخصر الإعرابات وأيصرها وأقربها لتفسير الآية. أيما تدعو، أين جواب الشرط؟ محذوف، تقديره فهو حسن. أيما تدعو فهو حسن، أمر حسن. طب ما قولكم فيه فله الأسماء الحسنى؟ هذا ليس جواب الشرط بل دليل الجواب، لأن الجواب فهو حسن، أمر حسن لا غبار عليه ولا حرج عليه. ليه؟ لأن له الأسماء الحسنى، واضح؟ فله الأسماء الحسنى تعتبر هذه، البعض قال عنها أنها جواب الشرط، والبعض قال الأولى أن تكون دليل الجواب، واضح؟ فقال أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، فادعوه بالأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فقال أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ثم قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أدب أدب الله عز وجل به الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في العهد المكي، وسورة الإسراء كانت مكية كما تعلمون، وكانت في نهاية العهد المكي. يقول ابن عباس في سبب نزول هذه الآية، وهذا ثابت في الصحيحين، أخرج الشيخان عن ابن عباس البخاري ومسلم في قولي ولا تجهر بصلاتك، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، ليس بمعنى مختف يعني هربان، وإنما كان يعني تحركاته كانت خافية لأنه لم يكن صاحب سلطان. فقال وهو الدليل على هذا أنه لم يكن مختفيا بمعنى مختبئا، الدليل سيأتيكم الآن حالا. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابي رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون، كان المفروض لو كان مختبئا كانوا قبضوا عليه، فقال فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، يبقى بيسبوا بس ما يقدروش يعملوا حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة مختبئا مختف ليس بمعنى مختبئ، واضح عشان تبقوا فاهمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مختبئا، كان مختف يعني كانت الدعوة خفية لم تكن معلنة، لأنه لم يكن له سلطان. فكانوا يأخذون الناس ويعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى، لأن الله كان قد نهاهم عن ذلك سدا للذريعة، وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فرب العالمين علمنا أمورا نفعلها ونترك أشياء سدا للذريعة. فأنت إذا سببت دين أحد الناس سيسب دينك، إذا سببت والدي أحد الناس سيسب والديك. فإذا تكون أنت الذي سببت دين نفسك، وأنت الذي سببت دين أبويك، وهكذا. فقال الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك للقرآن فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها، تجعل في سرك عن أصحابك، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، يعني لا تجعل القراءة خفية مثل صلاة الظهر والعصر فتكون النتيجة أن من خلفك في الصلاة لا يسمعك. ولا تجهر فيسمع المشركون. إذا اقرأ قراءة إيه؟ متوسطة. قال وابتغي بين ذلك سبيلا، وانظر إلى تعبير وابتغي بين ذلك سبيلا. فالتعبير بالسبيل، تعبير بالسبيل هنا باعتبار أنه أمر يسير فيك، أنه طريق، السبيل اللي هو الطريق، لأنه سيوصله إلى المطلوب ويأتم به المقتدون، واضح؟ وابتغي بين ذلك اجعله سبيلك واجعله طريقك الذي تسير فيه ويأتم به من خلفك. هذا هو سبب النزول الأول. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال تنهي عن أن يسمعهم سماعا يكون ضرره أعظم من فعله، واخدين بالكم من نفعه، يسمعهم سماعا يكون ضرره أعظم من نفعه. دائما الإنسان بينظر للمصالح والمفاسد، الداعية الحق، العالم الحق الذي يقيس المصالح والمفاسد. أما السيدة عائشة فقد أورد البخاري بسنده عنها، بسند الإمام البخاري، قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. ولذلك المفسرون اختلفوا هنا، هل نزلت في القراءة في الصلاة؟ وطبعا أنتم أمامكم هنا في سورة الإسراء شيء غريب جدا من نوادر القرآن ومن علوم القرآن، أنه يعبر عن الجملة بالجزء، يعبر عن الجملة بالجزء. أين هذا؟ وقرآن الفجر، يعني قراءة الفجر، يعني صلاة الفجر، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. فعبر بالجملة فيعبر عن الجملة اللي هي الصلاة بجزئها، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. ويعبر كذلك يعبر عن الجزء بالجملة، كما في قوله هنا ماذا؟ في قوله هنا في الآية ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، فقال لا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، وقال قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. والاثنان موجودان أين؟ في سورة الإسراء. وهذا من فنون وبلاغة وإعجاز القرآن الكريم، ومن علوم القرآن، لأنه من عادات العرب في أساليبهم كما جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. والقصد من كلمة الصلاة هنا إيه؟ سورة الفاتحة، وأطلق على الفاتحة وسماها الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فهي أهم ما يقرأ في الصلوات. الإمام ابن حجر للجمع بين روايتين، رواية ابن عباس ورواية عائشة، قال كلاما جميلا، وهذا يجعلك تستفيد من كتب شروح الأحاديث، فقد تضيف إليك شيئا قد لا يكون موجودا في كتب التفسير. قال الحافظ ابن حجر هكذا أطلقت عائشة، قالت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. يبقى هنا بقى عندي المفسرون جعلوا إما الآية في الدعاء هذا قول عن عائشة، والقول الثاني عن ابن عباس ولا تجهر بصلاتك بمعنى القراءة. فهل القراءة ولا الدعاء؟ الحافظ ابن حجر يقول هكذا أطلقت عائشة، وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها. وذكر أنه الأمر يحتمل أن يجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. يبقى السيدة عائشة لما قالت في الدعاء قصدت دعاء الصلاة، يبقى ما خرجت عن الصلاة أيضا. يبقى إما دعاء الصلاة وإما قراءة الصلاة. يبقى أنت الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهيا عن الدعاء بصوت جهري في الصلاة أو قراءة القرآن، فكلاهما سيغريان به من المشركين. ولذلك لما انتقل من مكة إلى المدينة الأمر انتهى كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وإنما كان ذلك خاصا بالعصر المكي، وإن كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة في هذا الباب كذلك، بدليل أنه مر بالليل فسمع قراءة أبي بكر الصديق، فوجد أبا بكر الصديق يقرأ قراءة خافتة جدا، ومر بعمر فوجده يعني صوته عاليا يصرخ بها صراخا، فجاء بعد ذلك فقال لأبي بكر لما تفعل هذا؟ قال أناجي ربي وربي لا حاجة له برفع صوتي. فسأل عمر فقال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوب كليهما ثم قال لأبي بكر ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا، يعني الأمر وسط، وابتغي بين ذلك سبيلا. فالحديث في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر بأصحابه ليلا فسمع أبا بكر يصلي ويقرأ مخافتة، أما عمر فكان يرفع صوته بالقراءة. فلما سألهما قال له أبو بكر إنما أناجي ربي وقد علم حاجتي. وقال عمر أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. فقال لهما أحسنتما. فلما نزلت هذه الآية قال لأبي بكر ارفع شيئا، وقال لعمر اخفض شيئا. وعن ابن مسعود لم يخافت بها من أسمع أذنيه. لو الإنسان أسمع نفسه يبقى لم يخافت، يبقى هنا كان ممن قال الله في شأنه وابتغي بين ذلك سبيلا. ثم بعد ذلك تأتي الآية الأخيرة والتي يقول الله تبارك وتعالى فيها وقل الحمد لله. يبقى الآية التي سبقت وقل الحمد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل كلمة الأخيرة التي انتهت بها الصلاة، وقل الحمد لله، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله. وحينما يؤمر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القول إذا نحن مأمورون نحن أيضا أن نقول هذا القول لأنه إمامنا، فحينما يؤمر بشيء نحن مأمورون نحن أيضا. وقل الحمد لله. والحمد لله ده من أساليب القصر والحصر. الحمد كل الألف واللام تفيد ماذا؟ الشمول، كل أنواع المحامد لله. وما استحق عبد من عباد الله أن يحمد إلا بسبب أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بشيء حمد لأجله. يعني أي إنسان لو حمد بشيء، من الذي خلق هذا الشيء؟ الله. فإذا المحامد كلها لمن؟ لله، لأن الله خالق أفعال العباد. وقد اغتررت قديما بقول أحد المفسرين إن الأل تفيد الجنس، وهذا الكلام للأسف كانت بدعة زمخشرية. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بخلق أفعال العباد، واضح؟ ولذلك لابد إذا درست علم التفسير تدرسه على عالم سنة حتى لا تقع في بدعة، لأنه كما قال أحدهم استخرجت اعتزاليات من تفسير الزمخشري بالمنقاش، وهذا لا يطيقه إلا الأكابر، واضح؟ ولذلك لابد وأن تتخذ لك أئمة من علماء أهل السنة في تفسير كتاب الله تعالى، ولا تغترن بنفسك، فإن اغتررت بنفسك ربما ضللت وأضللت من يتبعك. فاحذر. هذا الكلام كان من أكثر من 30 سنة كنت قد وقعت في هذا الأمر وحذرت منه مرارا، كلما جاءت الفرصة أحذر منه، لأني تعلمت ألا أقع في هذا الأمر، لأنه وقع يعني شيء من الغرور الذي يأخذ الشباب في ذلك الوقت من 30 سنة الكلام ده. فالمهم الآن يقول الله تعالى وقل الحمد لله جميع أنواع المحامد الله تعالى. لماذا؟ وقل الحمد لله. الله يقول لك الحيثيات التي يحمد لأجلها وهي كثيرة لا تقع تحت الحصر، ولكن هنا أجمل بعض الأمور. يقول بعض المفسرين نقلا عن كعب القرظي إنه كان يقول في الآية الأخيرة من سورة الإسراء: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت العرب لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، وقال الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لزل، فأنزل الله هذه الآية. بالطبع هذا لم يثبت، ولكن يعطيك شيئا لكي يكون بين يديك يوضح لك ما هي الأقوال التي تقال في الفرق والطوائف والنعل والملل الأخرى. فقال قل الحمد لله، على ماذا يحمد رب العالمين؟ لأنه لم يتخذ ولدا، فلو اتخذ ولدا الأمر واضح يحمد لأنه لم يتخذ ولدا، لأن اتخاذ الولد دليل نقص، اتخاذ الولد دليل نقص لأنه يدل على التركيب، لأن الولد جزء من الوالد، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابنته فاطمة: إنما هي بضعة منك. بعدين لماذا يتخذ الولد؟ أنت تتخذ الولد لكي يمد ذكرك من بعدك حينما يحمل اسمك، يحمل اسمك يرثك. ولذلك انظر في سورة مريم بعد أن أنهى الكلام عن المسيح عليه السلام قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، حينما أنهى تماما القول في قضية البنوة قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله وارث الوارثين وما ورث سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى من يمد ذكره من بعده، ليس في حاجة إلى عزوة، ليس في حاجة إلى قوة، هو مصدر القوة سبحانه وتعالى ومصدر العزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فقال سبحانه هنا في هذه الآية الكريمة: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وهذه تفسر آيات كثيرة: قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين. آيات كثيرة حملت حملة شديدة على الدعاء، وكل الوثنيات بلا استثناء أجمعت على أن الله اتخذ ولدا، وطارة توسع فتجعلها عائلة مقدسة، وطارة تضيق حتى تجعله ولدا واحدا، وكلها وثنيات وكلها جاهليات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إذن اتخاذ الولد كاتخاذ الشريك في الملك، هل لله شريك؟ ولذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يوجد مالك سوى الله، لا يوجد أحد يملك شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي فقط، لا، الله اتخذ أولياء، الله ولي الذين أمنوا، ولكن لم يتخذ أولياء من ذل اعتراء، وإنما اتخذهم ليعزهم هو. لكن الذين يتخذون أولياء لأني ناقص، لأني ذليل، فأحتاج إلى ولاية قوي يدافع عني ويمنعني، فهذا لا يكون في حق الله. وإنما ربنا اتخذ أولياء ليعزهم هو، ولذلك ولم يكن له ولي من الذل، من في أصح الأقوال تفيد التعليل، يعني لأجل الذل، الذلة لأجل الذل، هذا ربنا العالمين هو العزيز. ولذلك قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهو رب العزة. ثم قال: وكبره تكبيرا. إن كبر في عينيك شيء فاعلم أن الله أكبر. قد تنظر إلى أحد فتجده غنيا، قد تنظر إلى أحد فتجده صاحب سلطان، قد تنظر إلى أحد فتجده كبيرا، قد تجد تنظر إلى أحد فتجده عالما، قد إلى ما شاكل ذلك. فاعلم أن الله أعلم من أي عالم وأكبر من أي كبير. ولذلك جاءت هكذا بدون مفاضلة، وكبره تكبير. أكبر كلمة وأعظم كلمة في التمجيد والتعظيم عند العرب كلمة التكبير، أكبر أكبر لا يوجد عند العرب مثلها. ولذلك تعظيم وتمجيد، ما بعده تمجيد وما بعده تعظيم. فحينما يقول وكبره تكبيرا تقول الله أكبر الله أكبر. ولذلك قال وكبره، ثم جاء بالمصدر المفعول المطلق كبره تكبيرا. فهذا لا يقع تحت المفاضلة، لا يقال ربنا أكبر من فلان ولا أغنى من فلان ولا أعلم من فلان، لا، الله أكبر من كل شيء، الله أغنى من كل شيء، الله أعز من كل عزيز سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هكذا مطلقة، الله أكبر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واللقاء القادم إن شاء الله في تفسير سورة الكهف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.